السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، هنكمل وبنقول: والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمرين. هنا عايز يقول إني دايما لما يكون عندنا دليل طيب، هنا بيقول لك تقديم الخاص على العام مطلقا، وان لو في دليلين، دليل خاص ودليل عام، فان الخاص بيقدم على العام مطلقا. وده يعني بنعمل كده ليه؟ عشان حاجتين. الاول، ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقدموا دايما الخاص على العام في كل قضاياهم. تاني حاجة، إن دلالة الخاص بتبقى أقوى من دلالة العام. وهنا بيديك مثال جميل جدا، بيقولك عندنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث. إحنا عندنا دليل عام: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ده دليل عام ان كل او اي حد يموت الورث بيتوزع بهذه الكيفية: الولد بياخد نصيبين والبنت نصيب. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الانبياء لا نورث. بإذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تركه ما بيتورث لأولاده، ده بيروح لبيت مال المسلمين. طيب، هنا لو تتذكروا، خدتوها انتوا العام الماضي في العقيدة، ان فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت لأبي بكر الصديق عشان تطلب ميراث أبوها، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، أبو بكر الصديق اعطاها الميراث. وإيه قال لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث. فطبعا ده هنا يعتبر دليل خاص بالأنبياء، إن هم ما يتركوا لا يورث لإيه؟ لأبنائهم. طبعا يعني خدنا احنا الجزئية دي في العقيدة. طيب، هنا فصل: إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما أمكن. طب هنا بيقول لك بقى، بيتكلم عن إذا تعارض دليل عام بخاص، أو تعارض في تعارض ما بين عامين، يعني دليلين عامين، دليلين كل دليل منهم يدل على العموم ومتعارضين، أو خاصين، دليلين خاصين برضو فيهم تعارض، هنعمل إيه؟ طبعا أول حاجة، إذا تعارض عام وخاص بنحمل العام على الخاص، بنحمل العام على الخاص، يعني العام بيخصص. وده طبعا لذاب إليه الجمهور، وده يمكن اللي احنا عمالين نتكلم فيه أدلنا أكثر من محاضرة. لما يكون في دليل عام ودليل خاص بنروح هنا بنتكلم عن النقطة الثانية، تعارض خاصين، يعني دليلين كل دليل منهم يدل على خاص، يعني دليل خاص، وهما الاثنين متعارضين. هنا ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ميمونة رضي الله عنها دي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس. بيقول ابن عباس إن هو تزوج ميمونة رضي الله عنها والنبي محرم. طبعا انتوا عارفين ان لما بيبقى الواحد محرم بيحرم ان يتزوج او حتى ان يعقد لغيره، يكون ولي في زواج غيره، ده بيحرم. فهنا ابن عباس بيقول لا، ده النبي تزوج ميمونة وهو محرم. طيب امنا ميمونة بتقول ايه؟ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حالان بصرف. ونحن ايه؟ حالان، يعني بعد ما تحللوا من الإحرام. وكذلك أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حالا وبنى بها حالا وكنت الرسول بينهما. أبي رافع ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا ميمونة رضي الله عنها كمرسال يعني. فبيقول إني النبي تزوج ميمونة حالا وبنى بها حالا. طيب هنا رواية أمنا ميمونة رضي الله عنها وكذلك أبي رافع مخالفة لرواية ابن عباس. ابن عباس بيقول ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة وابي رافع بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وبعد ما احل الاحرام بتاعه. طبعا هنا الدليلين دول خاصين في وقعة خاصة، وظاهر هما التعارض. لما بيكون عندنا دليلين وظاهر هما التعارض بنعمل ايه؟ زي ما اخدنا قبل كده في الاصول، اول حاجة بنحاول الجمع. طبعا هنا يتعذر الجمع، هنجمع ازاي؟ طيب نلجأ الى النسخ، مفيش دليل على النسخ، وكمان هنا استحالة النسخ لان هي وقعة واحدة. طيب بعد كده العلماء بيلجأوا إلى الترجيح. طبعا هنا الترجيح هيكون في حديث ميمونة وأبي رافع، لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة الإيه؟ هي صاحبة القصة، هي اللي تزوجها النبي، هي أعلم النبي تزوجها إمتى. كذلك رافع بن أبي رافع لأنه هو اللي كان الرسول ما بينهم. يبقى هنا هي العلماء هيرجحوا ما روته أمنا ميمونة رضي الله عنها وكذلك أبي رافع، لأن هو الرسول اللي كان ما بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو تعارض عمين، يعني حديثين عمين الاثنين ومتعارضين، هنا مديكي برضو مثال على كده. بيقول لك أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع أحاديث مدحه. هنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني هو ما طلبش منه الشهادة وهو راح شهد. وفي حديث تاني خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، ده هنا بقى بيمدحه اللي هيشهد قبل أن يستشهد، قبل ما حد يسأله بيروح يشهد. طبعا هنا الدليلين دول عامين وفي نفس الوقت ظاهر هما التعارض. أول حاجة زي ما احنا عارفين لما بيبقى أحاديث ظاهرة التعارض أو وقائع ظاهرة التعارض، بين أول حاجة بين إيه؟ بنحاول الجمع. طبعا هنا ان احنا نحاول نجمع، طبعا هنا هيتسنى الجمع. ليه؟ اولا شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد، ده بقى اولا هو عنده لبس، وبعدين عارف اني يعني لو تكلم برضو الحق مش هيروح لاصحابه، واني يعني الشهادة دي قد تسبب ضرر اكبر من ان هو يصمت ولا يشهد، ضرر هيقع على الناس اكثر من النفع. يبقى هنا في الحالة دي لا يقدم على الشهادة. ودي بالك، ودي بتكون كتير في حالات الطلاق. ممكن هو يبقى يجي يشهد يتسبب في ان الرجل يطلق امرأته، لا خلاص هو ما حدش طلب منه الشهادة ما يشهدش، لان هنا المفسدة هتبقى اكبر في شهادته، او ان هو ما يبقاش متيقن من الشهادة بتاعته، لا خلاص ما يشهدش. لكن لو هو عارف ان شهادته دي هترجع الحق لاصحابه، وهو فعلا عارف ان الكلام اللي عارفه ده فعلا حق، ولا يوجد مفسدة، يبقى هنا يدلي بالشهادة بتاعته. يبقى هنا حدث الجمع ما بين الدليلين، ولو لم نتمكن من الجمع بنلجأ للنسخ. طبعا النسخ زي ما انتوا عارفين لا يثبت الا بدليل. طيب يتعذر النسخ، نلجأ الى الايه؟ الترجيح. هنا بقى طبعا بيقول لك ان المتعارضين يجب الجمع بينهما ان امكن ثم النسخ، وان لم يمكن ايه؟ يبقى الترجيح. طيب بعد كده بيقول لك فصل في الاستثناء. فصل في الاستثناء بيقول لك اني الاستثناء لابد أن يكون متصل بالمستثنى منه، ده شرط في الاستثناء، إن بيكون المستثنى منه وأداة الاستثناء والاستثناء كله في جملة واحدة في لفظ واحد. يبقى هنا يجب أن يكون متصل كله في جملة واحدة. طبعا احنا يمكن اخدنا اكتر من يعني دليل على الاستثناء، قلنا مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هنا ده استثناء لازم يبقى كله في ايه؟ في جملة واحدة في سياق واحد، المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى كله بيبقى في سياق واحد. طبعا أدوات الاستثناء بتبقى يعني أكتر من إلا، يعني طبعا في غير وسوى وخلا وحاشا وحاشا وعدا وما عدا، لكن يعني هنا اقتصر المؤلف على الاستثناء. طيب هنا بيقول لك ان لازم كله يكون في جملة واحدة، وهنا بيتكلم عن قصة ايوب. طبعا انتوا تعلموا ايوب ده كان يعني يقال ان هو نبي من الانبياء، واني طبعا انتوا تعلموا القصة بتاعته. المهم ان هو حلف ان هو لو شفاه الله عز وجل ان هو يضرب امرأته 100 ضربة، فلما شفاه الله عز وجل امره الله ان يوفى او يوفي بحلفانه، وقال وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، خذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. هنا ابن عباس بيقول لو كان الاستثناء بيأتي في غير سياق أو بيتأخر لوقت لكان الله عز وجل أمر أيوب إن هو يستثني. خدي بالك إن أنت لما بتيجي تحلفي على حاجة وبتستثني يعني مثلا تقولي والله العظيم ما انت خارج الا ان يشاء الله، او ان شاء الله، والله لا هضربك ان شاء الله. طبعا هنا لو رجعتي في كلامك او يعني لقيتي ان يعني يخرج ده مش هيبقى فيه مشكلة، رغم ان انت حلفتي ما دام قلتي ان شاء الله، دي الاستثناء، خلاص مش هيلزمك شيء، مش هيلزمك ايه الكفارة. فهنا بيقولك لو كان الاستثناء بيتأخر لكان الله عز وجل أمر أيوب إن هو يستثني، إن هو يقول إن شاء الله، ولكن الاستثناء لا يتأخر. طبعا هنا الله عز وجل أمره إن هو يوفي بنذره، خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحسن ولا تحنث. هنا الضغص ده اللي هو بيبقى عارفين فرع الشجرة بيبقى فيها يعني ملتصق بيها فروع صغيرة، الفروع الصغيرة دي ياخدها يجمع منها 100 ويضرب بيها ايه، يضربها بيها ضربة وايه وخلاص. فخذ بيدك ضغفة، ده الضغص، واخدين بالكم، اللي هي بيبقى الفروع الصغيرة مش الغصن بقى الغليظ، لا هياخد الفروع الصغيرة دي الغصن الرفيع ده ويبتدي يجمع 100 منه ويضربها بيه ضربة وينتهي الأمر. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. بيتكلم عن نقطة تانية، الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. بمعنى الاستثناء المتصل ان بيكون المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه، زي مثلا ما نقول أقلعت الطائرات إلا طائرة، أو جاء التلاميذ إلا خالد. خدي بالك ده كله يعتبر يعني جنس واحد، قام التلاميذ مثلا إلا عمرو، كل ده يعتبر جنس واحد، المستثنى من جنس المستثنى منه. فلبس فيهم 50، أو لا، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ده برضو المستثنى من جنس المستثنى منه، ده اسمه مستثنى متصل. طب المنفصل أو المنقطع ده بيكون المستثنى غير المستثنى منه، ما بيكونوش من جنس واحد، زي مثلا ما نقول أقلعت الطائرة إلا الحقائب، هنا الحقائب اللي هي المستثنى غير المستثنى منه اللي هي الطائرة. كذلك احترقت الدار إلا الكتب. طبعا هنا المستثنى مش من جنس المستثنى منه، عشان كده ده يسمى استثناء منقطع أو منفصل. وبرضه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، طبعا إبليس هنا مش من جنس الملائكة، اسمه استثناء منقطع. ما لهم به من علم، طبعا هنا اتباع الظن ليس من جنس الإيه، من جنس العلم. يعني هو طبعا الجزئية دي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الحق بأن في استثناء، أو أكثر الأصوليين، جل الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع. قالوا يعني إن طبعا يعني ورد الاستثناء منقطع في القرآن، واديتك أمثلة، وكذلك في كلام العرب. شوفي هنا في القرآن مديكي أمثلة، هنا كمان في الملزمة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طبعا هنا السلام مش من جنس الايه، اللغو، ولا لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. وكذلك له علي 1000 درهم الا ثوب، بس طبعا هنا في الحساب ده لابد ان يبين ايه قيمة الثوب. طيب وفي بقى جزئية تاني بيقولك وقال أكثر الأصوليين، يجوز الاستثناء بالأكثر، يعني يجوز إن الاستثناء يكون هو اللي أكبر أو أكثر من المستثنى منه. استدلوا بآية فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هنا إيه؟ الأكثرية، الأكثرية هيكونوا إيه؟ على باطل، هيغوي على باطل دول المخلصين اللي هم المؤمنين. طب وفي آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هنا قدم مين؟ قدم العباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طب هنا في الآية الأولانية كان الأكثر اللي هم الغاوين والمؤمنين الأقل، طيب في الآية التانية ده هنا قدم المستثنى منه خلاه إيه؟ المؤمنين، والمستثنى هم الإيه؟ هم الغاوين. يبقى إذن هنا يجوز إني يعني أو ممكن إن المستثنى يكون هو الإيه؟ الأكثر من المستثنى منه. طيب هنا بيقول لك إن تعدد بالعطف، يعني لما يقول لك المستثنى يعني عمال يتكرر نحو علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، يقول لك فلزمه 6. مستثنى، المستثنى عمال بيتكرر إلا إلا إلا، بيقول لك فلزمه 6. طب هنا دي يعني إيه الحساب هيبقى يكون إزاي؟ قال لك بإن هنطرح 4 من 3 يبقى يكون كده 1، طيب و5 هنطرحها من 1 تبقى 4، يبقى 10 إلا 4 يبقى هنا يلزموا إيه؟ يلزموا 6. عموما هي طريقة يعني بيستخدمها التجار في الحساب. طيب واعلم أن التحقيق هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء، اللي يجوز إن فيه يكون استثناء من الاستثناء. طب إزاي؟ قال لك أهي في القرآن قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يبقى هنا القوم كلهم مجرمين إلا إيه؟ استثنى مين؟ آل لوط. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، يبقى هو استثنى الأول من القوم المجرمين آل لوط كلهم، وبعدين استثنى من آل لوط استثنى مين؟ امرأته، يبقى هنا استثناء من الاستثناء. طيب فصل، إذا تعقب الاستثناء جمل، إذا تعقب الاستثناء جمل يعني الاستثناء جاي بعديه جمل بعطف، زي إيه؟ بيقول لك يعني هي طبعا فيها خلاف، الجمهور على إن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع، فقال لك لا دي بترجع إلى الأخير فقط. طب يعني إيه؟ خدي بالك هنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب هنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا، لا أسفة، ثم لم يأتوا بأربع شهداء. طبعا انت عارفين اللي هي وقعت الزنا، دلوقتي هم قالوا ان المرأة دي زنت ولم يأتوا بأربع شهداء يشهدوا انها زنت، جه بقى شهد 3 2 1. فهنا الله عز وجل قررنا ان احنا نجلدهم 80 جلدة. طيب خلاص اقمنا عليهم الحد، وايه تاني؟ ولا تقبلوا لهم شهادة، وكمان مش هنقبل شهادتهم، شهادتهم مردودة. وأولئك هم الفاسقون، وهيكونوا إيه كمان؟ فاسقين. طيب إلا الذين تابوا، لو تابوا بقى يبقى في حاجة تانية بقى. بالنسبة للجمهور قالوا لو تابوا مش هيكونوا فاسقين وهنقبل شهادتهم، مش هيكونوا فاسقين وهنقبل شهادتهم طالما تابوا. هما طبعا اتجلدوا خلاص، وبعد الجلد تابوا، يبقى مش هيكونوا فاسقين وشهادتهم ايه هتقبل. ده اللي ذهب اليه الجمهور. ابو حنيفة قال لك لا، الا الذين تابوا هما لو اتجلدوا وبعد ما اتجلدوا تابوا بس مش هيكونوا فاسقين، لكن الشهادة بتاعتهم مردودة. طب ليه؟ قال لك لأن الاستثناء حتى في الجمل المعطوفة دي اللي قبل الاستثناء بس، إلا أولئك هم الفاسقون إلا الذين، يبقى لو تابوا مش هيكونوا فاسقين والشهادة بتاعتهم هتكون مردودة غير مقبولة. طبعا يعني الجمهور طبعا هو اللي هيبقى الراجح في المسألة ديت، ان الاستثناء طالما في جمل معطوفة على بعضها هيلزم كل الجمل ديت. لحد هنا المفروض امتحان بتاعك. طيب عموما لو في اي اسئلة ممكن تبقوا تعرضوها على المشرفين. طبعا احنا بعد ما تمتحنوا فاضل لنا جزء صغير حوالي 10 صفحات. ايه الامتحان بعد ما نخلص الجزء اللي فاضل لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.